فمثله كمثل الكلب. فالشأن يا أخواني لمن أراد أن يدرك هذا الأمر يعمل بالعلم ولو كان قليلا، فإذا علم عمل الإنسان بعلمه، إن كان اعتقاد يعتقده، إن كان قول يقول به، إن كان فعل يظهره، يجد أن الله يفتح عليه أنواعا من الفتوح في العلم والعمل. وهذا شاهده كما ذكرت لكم بالأمس في شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله ومن قبله من أهل العلم، فتح الله عليهم وجعل لهم القبول العظيم لما أردفوا علمهم بالعمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. ولهذا وجد من المثقفين ومن المتعلمين من يقل علمه وتكثر معلوماته ثم يسيء ظنه بالعلم، يسوء ظنه بالعلم لأنه لم يذق حلاوته. ولهذا عاب أهل العلم هذا المنهج وقالوا من حفظ نسخة لم يفهمها ولم يفقهها وبالتالي لم يعمل بها إنما زاد نسخة، سواء كان المحفوظ من كلام الله وكلام رسول أو من كلام أهل العلم. ولهذا يقول وهذه تروى عن الشيخ الأمين الشنقيطي أن أحد مشايخه هو الشيخ محمد حنبل الشنقيطي يقول لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطر لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب، لأن العلماء هم أهل الأدب، تأدبوا بماذا؟ بالعلم رحمهم الله. نعم ها اي الكتب المعاصرة وش بها اي والله الكتب كثيرة المعاصرة التي تكلمت عن الشيخ، أكثر الأطاريخ العليا الآن إما تحقيق لكتبه أو دراسة لآرائه وأقواله أو جمعا من كتب شيخ الإسلام. ولهذا المحقق الطالب النبيه الذي يعول على شيخ الإسلام في ما يبحثه ويحققه في المسائل وفي الكتب. وأما كان قصدك للتراجم المختصرات يعني مثل الآن التدمرية، الشيخ محمد رحمه الله قربها في تقريب التدمرية، الحموية لخصها الشيخ رحمه الله في ترخيص الحموية الذي قرر على طلاب المعاهد. أنا أبي هالكتب هذه كتب شيخ الإسلام لا يصلح أن يعتبرها إلا طالب علم أو عالم عرف له هذا الشأو في هذا العلم. يقول السائل هل طبع كتاب تفسير آيات أشكلة؟ نعم طبع ضمن الفتاوى وطبع في رسالة ماجستير في مجلدين. ما هي المنهجية في قراءة الفتاوى؟ ذكرناها. يقول ما المرجع في الإحاطة بأكثر كتب شيخ الإسلام؟ المرجع في هذا أن تتعود وتقرأ تتدرب، لن يأتيك هذا بين سنة أو سنتين أو عشر، كلما تدربت على كتب شيخ الإسلام وقرأت فيها وانتفعت منها ورجعت إليها كلما ازددت تعمقا في هذا وازددت تحصيلا لهذه الملكة. يقول ما الذي يبدأ به طالب العلم في علم العقيدة من الرسوم بالترتيب؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا، وسبب تكراره يا أخواني أن هناك اضطراب في منهجية الطلب، وهذا الاضطراب من أعظم عوائق انصراف طلاب العلم عن العلم. تجد الإنسان يتحمس، الشاب يتحمس وعنده طاقة سنة سنتين ثم الثالثة رباضة لا يحصل بعدها. لماذا؟ لأنه اضطرب في المنهج، ضيع مشيته ومشيت الحمامة. المنهجية هي منهجية العلم التي جربت ومضي عليها وظهر نفعها وأثرها، فإذا أتينا بمنهجية جديدة الغالب أن الطلاب ينقطعون ما يحصلون. إذا أسلك طريقا في التحصيل قد جرب وأثمر في تجربته. في باب العقيدة يبدأ طالب العلم ثلاثة الأصول، وهي أصل في توحيد العبادة توحيد الألوهية، ويقرأ بعدها القواعد الأربع ويتأكد حفظهما، ثم يقرأ الواسطية في توحيد الأسماء والصفات، ثم يقرأ كتاب التوحيد. هذه المتون الأربعة لا بد أن تكون محفوظة في قلب طالب العلم، فإذا حفظها حفظ ألفاظها وفهم معانيها ترسخ في هذا الباب فصار مؤصلا فيه على منهجية سديدة. الحموية جيدة لأنها في الرد على المتكلمين وعلى الأشاعرة خصوصا، يقرأها بعد الواسطية. التدمرية قواعد في مناقشة المنحرفين عموما في الأسماء والصفات من المعطلة بأصنافهم باطنية وجهمية ومعتزلة وشاعرة ومتكلمين، وكذلك في الردع المشبهة، وهذه بالتدرج. بعد ذلك المتون التي استوعبت مسائل العقيدة كالطحاوية، اللمعة، لمعة الاعتقاد، السفارينية، لأنها اشتملت على توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وبقية أنواع أصول الإيمان. ثم تكون الغاية لطالب العلم أو الانتهاء في هذا الفن بقراءة النونية، نونية ابن القيم، التي يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الليلة القابلة. هذا في باب التوحيد. في الفقه يبدأ بأداب المشي للصلاة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فيحفظه، ثم بعده يؤسس نفسه بمتن على ما هو مشتهر في بلده، لا يأتي بغريب. إن كان في بلد مثل بلادنا السائد بها مذهب الحنابلة يقرأ أحد المتون المشهورة، إما دليل الطالب للشيخ مرعي، إما زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي، وهو أمتن كتب الحنابلة المختصرة التي على قول واحد لأن اختصار المقنع، أو يقرأ أخطر المختصرات، أو يقرأ عمدة الطالب للشيخ منصور، أو يقرأ التسهيل، أو يقرأ العمدة للموفق بن قدامة. والذي ننصح به ونصحنا به مشايخنا هو الزاد، وكانوا يقولون من حفظ الزاد حمل المزاد. ثم بعد هذا إن كان عنده همة يقرأ في شرح المنتهى، يقرأ في المطولات، في كتب الخلاف، حتى لا يتعصب لهذا القول وإنما يستتبع الحق بدليله. في الحديث يبدأ بالأربعين النووية، ثم تتمة ابن رجب عليها الخمسين، تكون خمسين حديثا. يقرأ العمدة، عمدة الحديث، للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن سر المقدسي. يحفظ البلوغ، وإن كانت عنده همة المنتقى، فإن سمت همته إلى المحفوظ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بحفظ الصحاح. ومنها عمل المشايخ جزاهم الله خير الشيخ يحيى ومن معه في الحفظ بالجمع بين الصحيحين، لكننا لا نحبذ أن يبدأ بالجمع بين الصحيحين إلا بعد إدراكه لهذه المتون العمدة والبلوغ بهذين المتنين بالذات. كذلك يعنى بعلوم الآلة بالنحو، فيقرأ الآج الرومية أو الملحة، ثم يقرأ بعدها أما القطر أو ألفية بن مالك في شرح ابن عقيل أو غيرها، يتأسس في هذا الأصل الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله في الأصول. وأنفع ما أشوف في الأصول لطلاب العلم الآن، مع اللي كان المشايخ يسدن إليه الورقات مثلها أو نظم العمريط لها، لكن رأيت أنفع منها رسالة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين الأصول من علم الأصول، فإنه حررها وأحكمها، وهي التي قررت على طلاب المعاهد في السنة الأولى ثانوية من المعاهد. الأصول من علم الأصول نافعة، وحبذا أن يحفظها طالب العلم. كذلك في أصول الحديث المصطلح النخبة وشرحها النزهة، ثم في الباعث الحثيث وشرح شرح ابن كثير على مقدمة ابن الصلاح، الباعث الحثيث شرح مقدمة ابن الصلاح، أو في الألفيات من ألفية السيوطي أو ألفية العراقي. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.